ذلك الهداية كما قد جاء في كثير من الآيات الله من يشاء وأيضا يدل من يشاء ويهدي من يشاء ثم بعد الهداية ماذا الاستقامة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام ثم بعد الاستقامة المرتبة قالوا الربط كما جاء هنا فربطنا على قلوب وكما جاء وليربط على قلوب وليثبت به الأقدام وأيضا كما جاء في قصة أم موسى ربطنا على قلبها ربطنا على قلبها قالوا فبذلك هذا مرتبة عظيمة لما لأن الصلاة على القلب القلب هي مضغة إذا سلو سلو الجسد كله فإذا فسدت فسد الجسد كله فبذلك مدار في الدين على القلب فأما عند الفلاسفة والفرق الضالة الأقل الفرق الفلاسفة فلاسفة اليونان فلاسفة اليونان مدارهم ماذا على الأقل الدماغ على المخ أما عند أهل العلماء والإسلام مدار كل شيء على القلب مثلا إذا إنسان أقر باللسان وليس بقلبه الإيمان لا يقال مؤمن كما المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فبذلك يكون إيمان ماذا؟ الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى لأن أما الفلاسفة ولكن أيضا افهم قال بعض العلماء ما شاء الله نقطة عجيبة قالوا إذا إنسان تأمل في حياة الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم طيب من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاة والسلام طيب الأنبياء بعضهم يصدق وبعضا ولا يكذب يصدق كلما جاء رسول يصدق والذي قبله كلما جاء نبي يصدق والذي قبله كلما إن الله أنزل الكتاب مصدقا لما قبله حتى فبذلك مثلا في آخر الكتاب كلام الله قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن المسلمون وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا طيب أيضا كما قال الله تعالى لنبيه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي وكما قال الله تعالى لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل طيب الأنبياء والرسل جاءوا في زمان واحد ولا زمان مختلف زمان مختلف طيب بعض الأنبياء مع بعض الأنبياء ما في لقاء ما كانوا في عصر واحد مثلا عيسى عليه السلام وبعد زمان عيسى عليه السلام تقريبا 600 سنة ما في وحي حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما بينهما فرق ما تقريبا 600 سنة ليس سنة 20 سنة 40 سنة 100 سنة 600 سنة الفرق العظيم لكن ولو بينهما فرق في الزمان وفرق في المكان ولكن كل نبي يصدق قبله كل نبي يصدق قبله فبذلك حتى قال العلماء رحمهم الله تعالى الحكمة الأخرى قالوا أن عيسى عليه السلام حي في السماء ولا لا عيسى عليه السلام حي يرزق حي في السماء وأنه سيمضي عيسى ابن مريم على منارة شرقية بيضاء دمشق وأنه يقتل الخنزير وأنه يقتل الدجال وأنه يكسر الصليب ويدع الجزية ويكون تابعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ليس نبي ورسول جديد بل أنه رسول قبله ونبيا قبله ولكن أنه حي في السماء لما ينزل قال العلماء لأن عيسى عليه السلام آخر نبي في بني إسرائيل ورسول الله صلى الله عليه وسلم انتقلت النبوة من ولد إسرائيل إلى ولد إسماعيل فبذلك لما جاء الرسول من ولد إسماعيل يصدق جميع الأنبياء الذين قالوا من بني إسرائيل فهذا من حكمة الله إن الله جعل نبيا واحدا من ولد بنو إسرائيل الذي سينزل ويصدق الذي قال من ولد إسماعيل فبذلك صار تصديقا من أوله إلى آخره ومن آخره إلى أوله يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا فلا خلاف عندهم في مسائل مهمة أصولية طيب وقال بعض العلماء لو تأمل الإنسان الذي عنده عقل سليم لمجرد هذا الكلام يكفي بصداقة الأنبياء 120,000 إنسان يصدق هذا ويصدق هذا لا يكذب الان مثلا اذا كان قضيه جاء الشهود اثنين شهدوا نصدق ولا لا؟ او جاء اربعه او جاء 20 ما نكذبهم. هكذا لما يقال خبر متواتر؟ خبر متواتر لما يصير قطعيه ثبوت؟ لما لان التواتر يدل على ذلك، هذا لا يكون كذب. فبذلك واي تواتر واخبار هذا اشد من هذا، کہ جاء 124,000 رسول نبی وكل واحد يصدق بعده. بعض قالوا مجرد هذا الدليل يكفي الى صدقه، کہ زبان مختلف ولكن دعوه واحد، زبان مختلف اصول واحد، زبان مختلف دين واحد، زبان مختلف شريعه واحده، زبان مختلف طريقا مستقيما واحدا، هذا دليل على صدقهم وعلى امانتهم وعلى ديانتهم وعلى انهم رسل الله وانبياء الله. قالوا اما الفلاسفه مثلا، الفلاسفه فلاسفه اليونان وفلاسفه فلان وفلاسفه فلان، قال اي دليل على كذبهم؟ اي اجي فلسفي يكذب الاول، اجي ثالث يكذب الثاني، اجي رابع يكذب الثالث، واحد يقول زمين يمشي، واحد يقول لا الشمس يمشي، واحد يقول الدوره تكون الارض، واحد يقول لا الدوره للقمر والشمس، واحد يقول طيب الدوره للشمس والقمر والدوره ايضا للارض، واحد يقول طيب دوراته متساويه، واحد يقول لا دوراته متناقضه، واحد يمشي هكذا واحد يمشي هكذا، واحد يقول لا لا لا دوراته من الافق هكذا. يعني هذا يكذب هذا وهذا يكذب، واي دليل اخر على كذبهم؟ هذا دليل يكفي على كذبهم، كل واحد يكذب، كل واحد يكذب بعده بعدا. الان ما سمعت مثلا ان ما شاء يجعلون دواء واحد، هذا دواء انفى للصداع، وبعد ما مضى عليه 5 سنوات يقول لا لا لا تاكلوا هذا الدواء، لا تاكلوا هذا الدواء، اذا اكلتم فيها يوجد تسبب مرض السرطان. لأن مجرد علومهم يتعلق بالعقل فقط، أما علوم الإسلام يتعلق بالوعي، يتعلق بكلام الله تبارك وتعالى وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك علاقة لها بالقلب، لهم قلوب لا يفقهون بها. فبذلك قال الله تبارك أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فبذلك لما كان المهمة بالقلب قال وربطنا على، قال وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شتتا. فبذلك جاء وإلا مراد من الربط التقوية، ربطنا معنى استعارة هذا، وإلا ما جاء يعني الشد بالهبل، الربط وإلا معنى أو باللغة الشد بالهبل، فها هنا جاء ربطنا على قلوبهم يعني استعارة باستعمال كويناهم. والتقوية جاء بعده ذكر على القلب، لما؟ لأن مدار الإيمان على مدار الإيمان على القلب، مدار التصديق على القلب، ثم إقرارها باللسان وأملها بالأركان، وأصلها ماذا؟ القلب. فبذلك إذا صلوت صلو الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب، كما قال رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه. فبذلك جاء وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، إذ قاموا فقالوا، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، متى؟ هي أقوال. قال بعض العلماء إذ قاموا أمام ملك زمانهم، يعني دقيانوس، دقيانوس لما طلبهم وسألهم كمن ربكم؟ قال ربنا رب السماوات والأرض، إن الله تبارك وتعالى آتاهم الثبات، آتاهم القوة، آتاهم الاستقامة، وأنهم ما خافوا، وأنهم جاءوا بكلمة، وأنهم جاءوا بكلام حق وكلام صدق، وهذا أفضل الجهاد، وهذه سنة الأنبياء والمرسلين، كما قام إبراهيم عليه السلام وغير ذلك من الأنبياء والرسل. فبذلك إذ قاموا فقالوا، قالوا أمام ملكه. وقال بعض العلماء إذ قاموا فقالوا، قالوا أمام القوم، أمام القوم، إذ قاموا فقالوا، إذ قالوا، إذ قاموا فقالوا، قالوا أمام القوم أنهم قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتت. هذا القول الثاني. والقول الثالث من العلماء قالوا ليس معنى إذا قاموا يعني ضد القعود، أولا كانوا قائدين ثم قاموا، قالوا يمكن قالوا هذا الكلام وهم قعود ليس المراد من القيام يعني ضد القعود واحد قائم واحد قائد قال نا معنى اذا قام هو يعني انسان اذا قام بالامر يقال قام فلان بامر كذا قام الامير بكذا قام الفلان بكذا فبذلك قالوا اذا انسان انه قام بامر بعزم صميم على امل مخصوص يقال انه قام ولو انه جالس فبذلك قالوا كما جاء قال الله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر قم فانذر يعني امره بالدعوه الى الله والتبليغ الى الله والانذار للمشركين والكافرين ليس مراد مجرد انه قائد وامر انه يقوم فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى اذ قاموا فقالوا قالوا المراد بنا الاخذ بالعزم الى دعوه التوحيد وغير ذلك والا ليس المراد انهم كذا اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شتتا طيب قال بعض العلماء ان الله تعالى ذكر انهم تقريبا ست جمل ثلاثة انهم قالوا امام الملك وقالوا ثلاثة انهم قالوا امام القوم ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى الى هذا اولا ماذا ربنا رب السماوات ربنا رب السماوات والارض والثاني ماذا لن ندعو من دونه الها والثالث ماذا لقد قلنا اذا شتتا واما الباقي هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فبذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كأنهم جاءوا بهذا بثلاثة جمل قالوا لما قاموا عند الملك وأنه بثلاثة وقال بعضهم بثلاثة ما يتعلق بالقوم فبذلك قال تعالى أولا أنهم آمنوا بربهم أول الكلام فانظر كيف الربط بين كلام الله لأنه كلام الله كلام رب العالمين على أحسن نظم وأحسن نسك قال تعالى في قصة ماذا إنهم فتية آمنوا بربهم طيب أنهم بدأوا الكلام ماذا إذ قاموا فقالوا ربنا أول كلام ماذا جاءوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها طيب معنى لن نعبد ولكن ذكروا الدعاء لما لأن في الدعاء كل شيء لأن مخ العبادة الدعاء مخ العبادة فبذلك الدعاء والنداء عن غير الله أو الاستغاثة عن غير الله تبارك وتعالى فبذلك هذا لفظ شامل للجميع جاء بمعنى الإبادة وجاء بمعنى الدعاء إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم وإلا قبل ذلك ماذا قال ربكم ادعوني أستجب لكم جاء لفظ أمر بالدعاء ادعوني أستجب لكم ثم قال في آخر إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي وهم يدعون من دون الله سيدخلون جهنم داخرين فبذلك أنهم قالوا لن ندعو من دونه إلها أيضا جاء نفي مؤكد لن ندعو وأيضا قال علماء رحمهم الله تعالى أيضا استعمال لم للنفي واستعمال أيضا لن للنفي ولكن قالوا فرق يعني إذا كما جاء مثلا قال الله تبارك وتعالى إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين طيب قال بعد ماذا إن لم تفعلوا معنى في الماضي ولن تفعلوا في زمان المستقبل يعني الزمان الذي مضى ما جاء أحد بمعارضة القرآن والزمان الذي سيأتي إلى يوم القيامة ما استطيع أحد يعارض القرآن فبذلك جاء فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا كما جاء هنا قالوا لن ندعو من دونه ليس الآن فقط حتى في زمان الاستقبال مهما إن الله أحيانا لن ندعو من دونه إله فبذلك انه جاء. وايضا لن تكون التعبيد نفي تاب مؤبد يقال نفي نفي مؤبد فبهذا جاءوا. اذ قاموا فقالوا لن ندعو من دونه الها لن ندعو من دونه غيره غيره الها لقد قلنا اذا شتتا لقد قلنا اذا شتتا شتتا معنى قال العلماء الشتت يقال في الحقيقة البعد كما يقال شتت الدار يعني بعد الدار ها هنا يعني أنهم قالوا لقد قلنا إذا شتتا يعني إذا قلنا إفراد في الكفر قولا شتتا. طيب أيضا افهم قال لقد قلنا إذا شتتا لقد قلنا واقع في جواب قسم واقع في جواب قسم لما لأنه قبل ذلك ما جاء لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتتا إذا بمعنى إن فيها هنا شرط معذوب أي إن يعني والله لئن دعونا من دونه لقد قلنا إذا شتتا فبذلك يقال هذا في جواب القسم والقسم هنا مقدر محذوف فمفهوم من أي شيء مفهوم من إذا لقد قلنا ما قال لقد قلنا شتتا قال لقد قلنا إذا شتتا لقد قلنا إذا شتتا. طيب شتتا هذا قال علماء رحمه الله تعالى منصوب على ماذا وقال بعضهم كي منصوب أنه نعت أنه انتصب نعت لمصدر محذوف بتقدير المضاف يعني قولا ذا شتت قولا شتتا يعني قولا ذا شتت كما أشار المفسر رحمه الله أي إن دعونا إلها غير الله على سبيل الفرض والمثال. فبذلك ذكر الله تبارك وتعالى قصة إيمانهم أولا وثباتهم على الإيمان ثم إن الله تبارك وتعالى سيذكر في الآيات الآتية ما يتعلق بأحوالهم. فبهذا لأن أصل ماذا الإيمان بالله والاستقامة عليه فبذلك أول ما جاء في قصتهم ما يتعلق بصفة الإيمان والثبات على ذلك. اللهم ارزقنا الإيمان وثبتنا عليه واختمنا على ذلك. الله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث رحمه الله تعالى بعيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الآن قال أبواب الحج الآن قال باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. مقصود المحدث رحمه الله تعالى الصفا والمروة مارو جبلان بين مكة يعني سرعة المشي بين الميلين الأخضرين لما لأنها وادي. فقال العلماء رحمه الله تعالى لماذا؟ ليريه قوته وجلدته للمشركين. أما لنا فسنة أسوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتذكارا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك جاء باب ما جاء في السعي. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى أنه قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة وما المروة ليري المشركين قوته. إنما سعى بالبيت أي رمل وبين الصفا والمروة يعني أنه سعى يعني أسرع المشي في بطن الوادي. فبذلك هذا هو السنة وهذا هو طريق أولى كإنسان إذا بدأ بالصفا يبدأ بالصفا وينتهي إلى المروة. فإذا جاء في الوادي يعني بين الميلين الأخضرين يسرع في المشي أما قبله وبعده فأنه يمشي. فهذا هو عند الجمهور رحمه الله تعالى حتى في قول واحد عند إمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال إن الإنسان إلى لا يسعى بين الميلين الأخضرين قال عليه الإيادة قال يعيد الصفا والمروة عليه الإيادة. وأما عند الجمهور فقالوا يجزئه ولكنه أنه ترك الفضيلة وأنه ترك الثواب وأنه ترك الاقتداء الكامل والاتباع الكامل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا كما جاء رفع الصوت بالتلبية لبيك اللهم لبيك إن الله أمر جبريل عليه السلام وأنه أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم كأنه يلبي بأعلى صوته بأرفع صوته ولكن إذا واحد لبى اخبر السعودي لبيك الله لبيك يجوز ولكن حرم عن الفزيده فبذلك الجمهور على ذلك انسان انه كمل الصفا والمروه ولكن بين الميلين والاخذرين ما مشى بالسرعه فقالوا حرم الفزيله اما سعيه فصحيح لما لانه جاء بسبعه اشواط اما اذا كان تركه لعذر فلا شيء عليه وهكذا المساله ان شاء الله سنقرأه کہ علی یجود راکبا قالوا لعذر اذا ليس له عذر فقالوا لا ماشيا قال ابو الباب انا عائشه ابن عمر وجابر رضوان الله تعالى عليهم اجمعين قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح اخرجه الشيخان وغيرهما قال وهو الذي يستحب اهل العلم ان يسعى بين الصفا والمروه فإن لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا يعني جائز ولكن أنه صار محروما عن الفضيلة وصار محروما عن الصفا قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا ابن فزين بن صاحب بن كثير بن جمهان ابن فزين محمد بن فزين قال العلماء أنه كوفي وأنه صدوق ولكن رمى بالتشيع قال عن كثير بن جهمان هذا مقبول قال أن قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى أنه ما يمشي في المسعى يعني أنه ما أنه يمشي فقلت له أتمشي في المسعى بين الصفا والمروة فقال لئن سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى ولئن مشيت فقد رأيت رسول الله يمشي وأنا شيخ كبير يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالسعي بسرعة المشي بين الميلين وأيضا مشى فبذلك قال عملت على هذا وعلى هذا وأيضا هذا عندي عذر أنا شيخ كبير فبذلك لا أستطيع إذا كان عذر فلا حرج عند أحد أما بغير عذر الأفضل أن يكون السعي راك ماشيا وأن يكون إنسان إذا بين الميلين والأخضرين فليسرع في المشي هذا هو عند الجمهور رحمه قال ابو عيسى رحمه الله هذا حديث نظم صحيح وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عمر هذا باب ما جاء في الطواف راكبا حدثنا بشير بن هلال الصواف قال اخبرنا عبد الوارث عبد الوهاب الثقفي عن خالد بن الحذاء عن إكرامة ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وجاء في روايه شيخ على بعير فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه جاء هنا فقط كأنه أشار إليه وأيضا جاء في رواية الذي أخرجه مسلم أشار إليه بمحجن معه ويقبل المحجن فبذلك أخذ بعض العلماء رحمهم الله كإنسان مثلا أشار إلى الحجر الأسود بسم الله الله أكبر قالوا ولو لم يبلغ يده يقبل لما لأن الرسول كان على بعير فكان يشير قالوا بالمهجن ثم يقبل المهجن فبذلك قالوا ما في ثبوت المهجن بلغ وما بلغ لما لأنه قالوا الإشارة قائم مقام تقبيل قائم مقام وقال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى إذا استلم يقبل إذا لم يستلم فليقول بسم الله الله أكبر لا يحتاج إلى التقبيل ولكن ذهب بعض العلماء استدلالا بهذا كان رسول الله على بعير على بعير أنه يطوف على راحلته وكان يشير بمحجن معه وجاء في رواية مسلم ويقبل المحجن وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى يمكن أنه استلم بالمحجن يعني بلغ ولكن ليس فيها يعني دليل واضح على ذلك فبذلك قال فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه وفي الباب أن جابر وأبي الطفيل أبي الطفيل أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويكبل المحجن قال وأم سلمة رضي الله تعالى عنها أيضا أنها مريضة والنبي صلى الله عليه وسلم قال توفي من وراء الناس وأنت راكبة قال أبو عيسى رحمه الله حديث ابن عباس حديث نظم صحيح وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر إذا له عذر وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى فبذلك أما عند أبي حنيفة وعند إمام مالك قال المشي واجب فإن تركه بغير عذر قال فعليه دم أما إن تركه بعذر قال فلا شيء عليه والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم